الكدار هو نعم الوسيلة من يصلي على أحمد ما يجيش ميم حميم دال كل ما ذكرته زال من الكدار هو نعم الوسيلة من يصلي على أحمد ما يجيش حبيب قلبي الذي هو في المحاسن فكل الصوار كل هم يزيل ما مثيله في الرقة ولا في الليل من جماله وحسنه قد تحلى يوسف المشتهر قط ما حد مثيله قربه العسر يتبدل لنا يسرين نور عين الذي من نور وجهه شعب والقمر ليش الثقيل باتغزل بذكره سيد الكونين ليش بفزع وانا في جاطها ما علي شي خطر في ظلامي دليله سعدنا بالنبي هو قرة العينين ربي سالك بجاه المصطفى المختار صفوة مضار خلي بقعة جميلة نجتمع في الوطن يكفي سفر سنتين حول للسلاف ما شفتنا حد مثلهم في البشار الرجال الأصيل ليسيرون في سيرة حسن وحسين ختمها بالذي هو قد بلاق في المجد على مقار حاز كل الفضيلة النبي لي بذكره ما نشوف شي